بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله أمورا كنا قال أمورا كنا نصيبها ها كنا نصنعها نعم كنا نصنعها في الجاهلية. كنا نأتي الكهان، الكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، والذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. قال: كنا نأتي الكهان. قال: فلا تأتوا الكهان. قال: قلت كنا نتطير. تطير كما تقدمنا هو التشاؤم، وأما في الاصطلاح فهو التشاؤم بمرئي أو معلوم أو مسموع. قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. في هذا الحديث تحريم إتيان الكهان، وإتيان الكهان وسؤالهم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يأتيهم ويسألهم ويصدقهم في الغيب المطلق، فهذا كفر وردة. يقول القسم الأول أن يأتي هؤلاء الكهان والسحرة ويسألهم ويصدقهم في الغيب المطلق، فنقول بأن هذا كفر وردة، لأن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، كما قال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. القسم الثاني أن يأتيهم ويسألهم ويصدقهم في الغيب النسبي، مع اعتقاد أن الشياطين لا تخبرهم وأنهم يستقلون بذلك، ها؟ فهذا أيضا ردة وكفر. الغيب النسبي مثل معرفة مكان الضالة، مكان السحر، مكان الضائع إلى آخره. المسروق أن يأتيهم ويسألهم ويصدقهم في الغيب النسبي مع اعتقاد أن الشياطين لا تخبرهم، فنقول بأن هذا كفر مخرج من الملة. القسم الثالث أن يأتيهم ويسألهم ويصدقهم في الغيب النسبي مع اعتقاد أن الشياطين تخبرهم، اعتقد أن الشياطين تخبرهم، فنقول بأن هذا فسق وليس كفرا. هذا فيه عقوبتان: أنه كفر أصغر، يعني ليس كفرا أكبر، كفر أصغر، والعقوبة الثانية لا تقبل له صلاة 40 يوما. نعم، لا تقبل له صلاة 40 يوما. القسم الرابع أن يأتيهم مجرد إتيان، هذا أيضا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تأتهم، قال: فلا تأتهم، ولما في ذلك من تبكير سوادهم. القسم الخامس أن يأتيهم لكي ينكر عليه، فنقول هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى ابن صياد وهو دجال وكاهن من الدجاجلة، فأنكر عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا حرص معاوية بن الحكم على تعلم دينه، وفيه ما عليها الجاهلية من الضلال والفساد. وهكذا كلما ابتعد الإنسان عن نور النبوة وقع في الدجل والخرافة والضلال والبعد عن نور النبوة. وفي هذا أيضا ما عليها الجاهلية من الضلال كما سلف، وفيه أيضا النهي عن التطير، وسبقا ذكرنا أن التطير أيضا هذا من الخرافة لأنه اعتماد على لا سبب، والكهانة أيضا من الخرافة، اعتماد على شيء لا سبب، لا سبب له. وسبقا ذكرنا التطير ينقسم إلى كم من قسم؟ ها؟ التطير كم قسمنا؟ قسمناه من قسم أربعة. ما هو القسم الأول؟ صح، أن يعتقد أن المتطير به يضر وينفع من دون الله عز وجل، فهذا الشرك أكبر مخرج من الملة. القسم الثاني أن يعتقد أنه مجرد سبب وأن الضر والنفع بيد الله عز وجل، فهذا نقول بأنه شرك أصغر. والقسم الثالث يعتقد مجرد سبب ويترك العمل، مجرد سبب ويترك العمل، فهذا شرك أصغر، يعني سمع هذه الكلمة ورجع، رأى هذا المنظر ورجع. القسم الثالث أن يقدم وفي قلبه شيء، فهذا نقص في التوحيد. القسم الرابع أن يقدم وقلبه سليم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. قال: يجده أحدكم في نفسه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجده أحدكم في نفسه، بعض أهل العلم قال عند هذه الكلمة يعني القسم الثالث أن يجد في نفسه حرج، قال بعض أهل العلم أن هذا ما يضر، لأنه سلم قال: يجده أحدكم في نفسه، فأقر في ذلك. وبعض العلماء قال: يضر هذا، هذا نقص، لأنه سلم لم يقله على سبيل الإقرار. واضح؟ يعني قول النبي سلم: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه، هل قاله النبي سلم على سبيل الإقرار ها؟ فلا يضر، أو نقول قاله على سبيل الإنكار فيضر؟ وعلى كل حال التوحيد هو القسم الرابع. ما هو التوحيد؟ أن يمضي وقلبه سليم. أما إذا صده ذلك ورجع فنقول بأنه ماذا؟ ها؟ شرك أصغر. أحسنت. قال رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين يعني ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه ابن سوار قال حدثنا ابن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني محمد بن رافع قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال أخبرني مالك كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل معنى حديث يونس، غير أن مالكا في حديث ذكر الطيرة وليس فيه ذكر الكهان. قال وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل وابن علي عن حجاج الصواف حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا أوزاعي كلام عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن أبي سلمة عن معاوية. وزاد في حديث يحيى بن أبي كثير قال قلت: ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. الخط في الأرض، تقدم الكلام على هذه المسألة، الخط في الأرض خطان، الخط الأول محذور وممنوع، وهو الذي يقصد منه الضرب والرجم بالغيب والاستدلال به على المغيبات ونحو ذلك، فهذا ضرب من الكهانة، يعني خط مذموم، وهو ما كان في الجاهلية وهو الخطوط التي يقصد منها الرجم بالغيب ومعرفة الغيب، فهذا ضرب من الكهانة. القسم الثاني خط جائز، وهي الخطوط التي لا يقصد بها محذورا شرعيا، وعلى هذا يحمل خط هذا النبي عليه السلام، كالخطوط التي يقصد يتوصل بها إلى معرفة الجهات، ونحو ذلك. المهم يقصد منها أو يترتب عليها مصلحة دينية أو دنيوية، فهذه لا بأس بها. وفي هذا أن الخطوط تنقسم إلى هذين القسمين، وأن الخطوط المحذورة يترتب عليها محذور شرعي، كأن تكون ضربا من الكهانة وسبيلا إلى ادعاء معرفة المغيبات ونحو ذلك، فنقول بأن هذا محذور شرعي لا يجوز، وهو داخل في الكهانة وما عليها الجاهلية. وأما القسم الثاني الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو خط النبي، وهو أن الخط ليس كل خط محرم، وإنما الخط الذي يترتب عليه مصلحة دينية أو دنيوية كمعرفة الجهات ونحو ذلك إلى آخره، أو الخط في الأرض مثلا للصلاة ونحو ذلك، أو تعلم كتابة وغير ذلك، المترتب عليه مصلحة نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى ابن عروة ابن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن الكهانة كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا. قالت: تلك الكلمة الحق يخطفها الجن فيقذفها في إذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. في هذا أن حديث الكهان منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. الحق من حديثهم ما يأخذه مسترق السمع من السمع من أقدار الله الكونية، يعني الله سبحانه وتعالى أقدر هؤلاء الجن على استراق الوحي فيما يتعلق بأي شيء بأقدار الله الكونية، ما سيحدث في هذا الكون من مطر أو نحو ذلك، الله عز وجل يوحي به إلى ملائكته فيستمعها الجن، الله سبحانه وتعالى أقدرهم على الرقي والصعود إلى قريب من السماء، فيسترق يأخذها مسترق السمع ويعطيها لمن بعده، ربما خطفه الشهاب فلم يتمكن، وربما أنه ألقاها قبل أن يأخذه الشهاب. والشهب هذه نيازك تخرج من الكواكب، وإلا الكوكب أفلاك، هذه الكواكب أفلاك عظيمة. هذه الكلمة التي يخطفها هذا الجني هذه حق، فهو يخبر أنه فلان سيموت بعد يوم يومين حق، لكن يزيد معها هذا الكاهن 100 كذبة، هذا من الباطل. فتبين أن ما يخبر به الكاهن منه ما هو حق ومنه ما هو منه وأكثره باطل. الحق الذي في كلامه هو ما يخطفه هذا الجني من وحي الله سبحانه وتعالى لأنبيائه لملائكته، وحي الله عز وجل لملائكته، وما عدا ذلك فهو كذب. وفيه أيضا ما عليه هؤلاء الكهان من الدجل والكذب، فإنهم يكذبون معها 100 كذبة يزيدون. قال رحمه الله: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا معقل قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن الزهري قال أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يعني قول مسلم ليسوا بشيء يعني أن خبرهم كذب يعني وإلا فإن الكهان كما تقدم يحرم الذهاب إليهم وأن الذهاب إليهم منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر. وقول مسلم ليسوا بشيء بمعنى فيما يتعلق بحديثهم هذا لا يعول عليه لأنه كذب وإنما يصدقون في هذه الكلمة التي يخطفها مسترق السمع. قال ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الجن يخطفها الجن فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيقلطون فيها أكثر من 100 كذبة. قوله قر الدجاجة القر هو ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه وقر الدجاجة هو صوتها إذا قطعته يعني صوتها إذا قطعته. فالجن يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن فتسمعها الشياطين يعني يقذف الجن يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن فتسمعها الشياطين كما تؤذن الدجاجة صواحبها فهي تجاور يعني كما تؤذن الدجاجة بصوتها صواحبها فهي تجاور. قال فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. هذا الحديث كما تقدم أن خبر الكهان كذب وأنه لا يعول عليه وإنما يصدقون في تلك الكلمة التي يقطفها الجني. وفيه أيضا أنهم يكذبون ويزيدون وفيه أيضا حسن التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو التشبيه وضرب المثال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة لهذا تشبيه وتمثيل وهو أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو رواية معقل عن الزهري. قال وحدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال الحسن حدثنا يعقوب وقال عبد حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال حدثني علي بن حسين أن عبد الله بن عباس قال أخبرني رجل من أصحاب سلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء ثم قال الذين يلون حملة العرش بحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال؟ قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فلما جاءوا به على وجهه فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. نعم في هذا الحديث كما تقدم نعم فيه أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أساليب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب السؤال للمتعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمي بهذا النجم فاستنار قال: ماذا كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ وفيها أن المراد بالنجم هذه هي عبارة عن شهب، شهب من النجوم، وإلا فإن النجم فهو كوكب عظيم، لكن هذه الشهب ونيازك تخرج من هذه النجوم لضرب مثل هؤلاء الجن. وهذا كان يعني الجن كانوا يسترقون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من الاستراق لئلا يختلط الوحي بكذب الكهان والدجاجلة. ثم بعد ذلك أذن لهم في الاستراق بعد انقطاع الوحي، يعني أذن لهم في الاستراق ومكنوا من بعد انقطاع الوحي. وفيه قول الله ورسوله أعلم، قول الله ورسوله أعلم هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلك في الأمور الشرعية الدينية، تقول الله ورسوله أعلم، هل في هذه المعاملة ربا أو ليس فيه ربا، تقول الله ورسوله أعلم، الله يعلم والرسول يعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع يعلم ما يتعلق بالربا والحلال والحرام، واضح؟ هل هذه المعاملة حرام؟ هل هذه الصلاة حلال صحيحة؟ هل هذه المعاملة حلال؟ تقول الله ورسوله أعلم. القسم الثاني أن يكون ذلك في الأمور الكونية القدرية، فهذه ما يقال الله ورسوله أعلم، يعني ما هل مات فلان، ما تقول الله ورسوله أعلم، تقول الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. فما يتعلق بالأمور الشرعية الدينية تقول الله ورسوله أعلم، أما ما يتعلق بالأمور الكونية القدرية فإنك تقول الله أعلم. طيب، وفي هذا ماذا يقال؟ قال: كنا نقول ولد في فلان، ولد الليلة رجل عظيم إلى آخره. وفيه أن الرمي بهذه الشهب لا يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولادة رجل ولا لموت رجل إلى آخره. نعم. وفيه سبب بيان سبب الرمي بهذه الشهب، وأن الله سبحانه وتعالى إذا قضى بالوحي، يعني قضى بالوحي من الأمور الكونية القدرية، أما الأمور الشرعية الدينية فهذه منع منها مسترق السمع، الأمور الشرعية الدينية هذه منع منها مسترق السمع، وإنما المقصود بذلك الأمور الكونية القدرية. فإذا أوحى الله عز وجل لملائكته تسامع به أهل السماوات فسمعه هذا الجني، الله عز وجل أقدرهم، ثم بعد ذلك يلقيه إلى من بعده إلى أن يلقيها الجني في إذن وليه، يعني يتراكبون فيسمعها أعلاهم ويلقيها لمن بعده ومن بعده يلقيها لمن بعده إلى أن يلقيها في أذن وليه. قال ثم، وفيه أيضا عظم هؤلاء الملائكة وأنهم يسبحون الله عز وجل، وفيه إثبات حملة العرش، وفيه إثبات العرش، وفيه تسبيح ملكة العرش، تسبيح أهل السماء الذين يلونهم، فيها أن السماء متعددة حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال: الذين يلون حملة العرش، حملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا. يعني إذا أوحى الله عز وجل بهذا الوحي يسبح أهل السماوات، ثم بعد ذلك يسألون عما قضى الله عز وجل به. وفيه ما عليه هؤلاء الملائكة من تعظيم الله عز وجل وعبادته، حيث أنهم أولا يسبحون الله، وهذا من تمام خوفهم له سبحانه وتعالى، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، فهم يسبحون الله عز وجل أولا، ثم بعد ذلك بعد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من صفات النقص أو من نقص في كماله أو من مشابهة المخلوقين، يسألون عما قضى الله عز وجل. فأهل السماء الذين يلون حماة العرش يسألون حماة العرش عما قضى الله عز وجل به، ثم هؤلاء يخبرون من يلونهم من أهل السماوات حتى يتسامعوا به. قال: حتى يبلغ الخبر هذه السماء فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يطرفون فيه ويزيدون، يعني يخلطون، نعم يخلطون ويزيدون، يكذبون ويخلطون ويقرفون، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون، يعني يخلطون، نعم يخلطون ويزيدون، كما تقدم أنه يكذب معها 100 كذبة. قال: وحدثنا الزهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن عمرو الأوزاع قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي حا وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل يعني ابن عبيد الله كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن يونس قال عن عبد الله بن عباس قال أخبرني رجال من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وفي حديث الأوزاعي ولكن يقرفون فيه ويزيدون، في حديث يونس ولكنهم يرقون فيه ويزيدون، وزاد في حديث يونس وقال: الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، وفي حديث معقل كما قال أوزاعي ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. قال: وحدثنا محمد المثنى العنزي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. العراف هو الذي يدعي معرفة المسروق والضالة ونحو ذلك بمقدمات يصنعها، يدعي معرفة المسروق والضالة ونحو ذلك بمقدمات يصنعها، وقيل بأن العراف هو الكاهن، قيل بأن هذا الباب المترادف. وفيه قول المسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، معنى أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما يعني أنه لا يثاب عليها، يعني يجب عليه أن يصلي لكنه لا يثاب على هذه الصلاة، يعني ليس له أجر. هؤلاء الذين يأتون الكهان والعرافين والسحرة ليس لهم أجر عند الله عز وجل، وصلاتهم مبرئة للذمة ومسقطة للطلب، مسقطة للطلب ومبرئة للذمة، لكنها لا يؤجرون عليها. تقدم لنا أن من أتى هؤلاء العرافين والكهان وسألهم عن الغيب النسبي وهو يعتقد أن الشياطين تخبرهم، أن فيه عقوبتين: العقوبة الأولى نعم شرك أو نقول كفر أصغر، والعقوبة الثانية لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم 40 يوما. نقف على هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.